نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آيات اليوم من ربع: إن الله فالق الحب والنوى. هذا الربع أولا جاء في منتصف سورة الأنعام في وسطها وفي كبدها، سبق بأربع أرباع وبعدها أربع أرباع تقريبا، وفي وسط الربع: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وده عنوان إن شاء الله، ودي كبد الحقيقة في سورة الأنعام، بل كبد الحقيقة في دعوة الإسلام، بل أيضا كبد الحقيقة في كل دعوة لكل نبي جاء قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء لهذه الآية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم فيها إشارة بمعنى أن الذي وصف بما ذكر في هذه السورة وفي غيرها هو الله سبحانه وتعالى، هو رب العباد، وهو متفرد بالخلق، وتفرد بالخلق وبالتالي تفرد بالملك، بالملك والملك. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله إشارة لما ذكر من صفات الله في هذه الآيات التي سمعناها وفيما قبلها وفي كل القرآن، وسنشير إلى بعضها بتوفيق الله وتيسيره وحسن تقديره وتدبيره إن شاء الله. ذلكم الله ربكم هو ذا رب، تفرد بالخلق وبالتالي إذا تفرد بالخلق فهو متفرد بالملك والملك، يملك ويحكم سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان تفرد بالخلق وبالملك وبالملك فهو المتفرد بالرزق، لأنه اللي ملك السماوات والأرض وما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء، وهو خلق الإنسان بأطواره وبالتالي جعله محتاجا لما يستمد به الحياة اللي هو الرزق، فأوجد له الرزق. فإذا تفرد بالخلق والملك والملك والرزق فلا بد أن يتفرد بالعبادة والتوحيد، لا إله إلا هو فاعبدوه. ودي خلاصة رسالة الأنبياء والرسل، وخلاصة القرآن، وخلاصة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصة ما جاءت به سورة الأنعام، خلاصة ما جاءت به سورة الأنعام، لأنها أجملت، وهي كما ذكر في دروس فائتة سورة مكية، وورد أنها نزلت جملة واحدة وكأنه كان لها حثاوة في نزولها. روى الطبراني وابن مردويه حديثا عن سيدنا عبد الله بن عباس وابن مردويه عن سيدنا أنس أنها نزلت جملة واحدة، وإن كان الأحاديث ليست في الصحاح، ولكن مضمونها، مضمون السورة يؤكد لك ما جاء في هذه الأحاديث. الحديث الأول يقول أنها نزلت في ليلة في مكة في ليلة، يعني جملة واحدة أو في مكة، جملة مكية ونزلت في ليلة واحدة، وأنه نزل معها سبعون ألف ملك لهم تسبيح. الحديث الثاني سيدنا أنس يقول نزلت ومعها موكب من الملائكة لهم زجل بالتسبيح ترتج له الأرض. ماها موكب من الملائكة لهم زجل، زجل يعني إيه؟ أصوات متناغمة جميلة يعني منتظمة، زي أنغام أنغام الشعر وأنغام أنغام الدعاء وأنغام الابتهال الذي يقال في ذكر الله وتسبيح. لهم زجل بالتسبيح ترتج له الأرض. وزي ما قلنا السورة لما تتأملها تستشعر هذه الحلاوة والجمال. والملائكة خلق من نور، خلق لهم عقول يستشعرون حلاوة الكلام وحلاوة المعاني، وقلوبهم مليئة بحلاوة الإيمان، لا يشوش على قلوبهم شيء من أمور الدنيا كما يحدث للبشر. البشر الإيمان مهما كان قلبه عامرا بالإيمان أو بالعلم النافع، لكن هناك ما يشوش عليه من مطالب الحياة ومشتهيات الحياة وأمال الحياة وطموحات الحياة. الملائكة ليس لها طموحات سوى إرضاء الله سبحانه وتعالى، فتشعر بالحلاوة والجمال. فلما تنزل هذه السورة ويستشعرون معانيها وما جاء فيها، فلابد أن يكون لهم زجل بالتسبيح لله رب العالمين ترتج منه الأرض. وإن صح الخبر فالحمد لله رب العالمين، وإلا فنقول إن السورة جاءت وزي ما قلنا هي من السورة المكية، تتكلم عن وصف الله، عن صفات الله وعن خلق الله والحسن تدبير الله لخلقه في هذا الكون. جاءت في هذه السورة كل ما يخطر على بالك من مكونات الحياة في السماوات أو في الأرض، وجاءت بما هو ظاهر نراه بالأعين كالشمس والقمر والحبة والخضرة والثمرة وجمال الثمرة وينع الثمرة، وجاءت بما هو أخفى ما لا تدركه العقول إلا بوحي من السماء. يعني السورة تكلمت في أولها بصفة عامة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتكلمت في ضيها يا هذه الأشياء عن صفات لله قد لا تلتفت لها العقول ولا تدركها إلا بوحي من السماء. ولذلك العلماء يقولون لك أيها اليقظ تيقظ، لما تسمع قل في القرآن يبقى ربنا بيلقن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله قل. وإذا لقن الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل، يبقى هيقول لك معلومة ممكن عقلك ما يخدش بالك منه، عقلك لا يدركها بطبيعته، يبقى عاوز ينبهك لحاجة قد لا تلتفت إليها إما لغفلة عنها أو لعجز العقول عن إدراكها. قل في سورة الأنعام جاءت كلمة قل 44 مرة، قل قل قل قل قل سيروا في الأرض، قل أغير الله أتخذ وليا، قل قل قل أبتغي قل أغير الله أبتغي، قل قل 44 مرة. لما يقول لك قل يبقى يعني قل يا محمد يعني أبلغ هذه الحقيقة، يبقى هذه الحقيقة لم يكن يعلمها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر. بالتالي في نفس الوقت هذه الحقيقة العقل لو قاعد يفكر فيها، كل عقول البشر لو قاعد تفكر قد لا تدركها، وإن أدركها البعض يغفل عنها الذي أدركها والذي لم يدركها. بالتالي من باب أولى، يعني حتى لو أدركت بعض هذه المعاني أدركتها العقول قد يغفل عنها بينشغل بمشاغل الحياة كما ذكر. وإذا كان أصحاب العقول وأصحاب الفكر وأصحاب العلم يغفلون عنها، فبالتالي الذين لا يعلمون أكثر غفلة عنها، فاحتاجوا إلى تنبيه بقول. ده في سورة الأنعام بصفة عامة تكلمت عن أشياء يعني سبحان الله العظيم بحمده قد تغيب على العقول ولما يقول فيها نفس السورة وله ما سكن في الليل والنهار. طب إيه اللي سكن في الليل والنهار؟ شغل دماغه، كل واحد شغل عقله. وله ما سكن في الليل والنهار، إيه هو اللي سكن في الليل والنهار؟ إيه هي المخلوقات؟ كم عددها؟ كم ألف؟ كم مليون؟ كم حرف؟ كم نفس؟ طيب لما يقول لك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب، مفاتح الغيب لا تعد ولا تحصى، وأمور رئيسية فيها أشارت إليها سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أفتح علينا عليك، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي أساسيات لا طلع عليها أحد، لكن في أثناء الآيات اللي سمعناها النهاردة في أمور تخفى على كثير من الناس، وبالذات في الجو الذي نزلت فيه السورة، لأن السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما ليكون أعلم أهل الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا القرآن نزل وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وإذا كان النبي محمد لا يعلمه، فبالتالي كل من على الأرض في ذاك الزمان لا يعلمها، بل من يوم ما نزلت هذه الآيات لحد النهاردة 1400 سنة أو 1438 سنة، والعلم يبحث عشان يعرف مضمون ما جاء في هذه الآيات أو بعض ما جاء في آية من هذه الآيات. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فكيف تنصرفون عقولكم راح تروح فين؟ هو ده ربنا اللي عمل الحي، مين عمل الكلام ده؟ فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. بس تأملت في هذه الآية، الحب سواء حب القمح، حب الرز، حب الشعير، حب البرسيم، حب الجرجير، حب الفجل، حب أي شيء يخطر على بالك، هذا الحب جزء جمادي زي الحصى، البذرة الحبة زي الحصى، حصوة ليس فيها حياة، والحياة زي ما يعبر عنها اللي هي إيه؟ حركة ونمو وتغذية، الكائن الحي اللي يتحرك وينمو ويتغذى، اللي ما يتحركش وما ينموش متغذش يبقى ايه؟ جمي. الحبة لا تتحرك ولا تتغذى ولا تنمو، حبة تسيبها 5 سنين زي ما هي حبة، بالذات الحبوب اللي البشر ما بيهتمش بيها وما بيخزنهاش، فربنا مديها قوة وقدرة على البقاء والاحتفاظ بقوتها وبصلابتها عشرات السنين، لأن محدش يحفظها ولا يخزنها ولا يحطها في الثلاجة ولا يحط ولا يبخرها ولا يحفظها من الآفات ولا السوس. تلاقي حبة البرسيم ولا حبة الحشائش الجبلية الصحراوية اللي تخرج في الصحراء تحتفظ بنفسها عشرات السنين، طالما تجيلهاش مية ولا رطوبة تظل كما هي ميتة، لا تنمو لا تتحرك لا تتغذى، لكن ساعة تحطها في المية في التربة تبتدي تتفتح تتفتح ويخرج منها حياة، يبقى يخرج الحياة من الايه؟ الحبة اللي كانت ما تتحركش لا تنمو ولا تتغذى خرج منها نبات أخضر يتحرك مع الهواء ومع الرياح ويتغذى من التربة وينمو ويكبر، بل يديك حبوب كان سبحان الله العظيم يحمد، يبقى حبة واحدة فلقت فالق الحب والنوى، والحبة مثال لما يخرج من الحبوب والمزرعات، والنوى أكبر مثال على الصلابة، النوى نوى البلح أكبر مثال على الصلابة، ونوى البلح لما تكلم فيها الفخر الرازي في تفسيره لما تكلم عنها قالت تلاقي فيها شق من فوق وشق من تمسك النوى تلاقي فيها خط من فوق وخط من تحت، تجي لها المية يطلع جزء لأعلى وجزء لأسفل، الجزء الأعلى ديك الكوارن الجزء الأجزاء الخضرية اللي تمشي في الهواء وتتنفس وبعدين إيه تطلع براعم وبعدين تطلع زهور وبعدين تطلع حبوب وتطلع حبوب أكثر من حبة جبس ومي، والجزء اللي فوت يغوص في الأرض رهيف جدا ورقيق جدا لكن عليه كل حاجة، هو اللي يمتص الغذاء وينقله إلى الأجزاء العليا بقدرة الله وبحكمة الله. بفالق الحب والنوى الإنسان ما يقدرش يحط الحبة كده ويقول لها افتحي، ولا جيب لها جهاز كهربي يفتحها من فوق ومن تحت ولو جاب لها جهاز عشان يفتحنا الدرس يقول لها طلع لي جزء اخضر من فوق وجزء ابيض من تحت وده يخرج يغوص في الرمل، والرمل المتماسك جدا اللي انت كما قال الفخر الرازي لو جبت مسلة عشان تخرم الارض ممكن بتخرمهاش، لكن الجذر الرهيف جدا جدا يخرم الارض ويتخللها ويتسللها وياخذ منها الغذاء. هذا الجذر اللي انت لما مسكت بايدك لما تمسك النبات الجديد تخلع كده تلاقي الجذر ابيض، لو مسكت بايدك تحول لمي، لو مسكت لو جاب عيل صغير كده بصبعين كده دات على الجذر الابيض تحول لايه؟ لمي. لكن هذه المي تخترق الارض وتمتص منها الغذاء. والغذاء كما ذكرت سابقا في من التربه، كل مكونات الحياه هي من التربه. الغذاء اللي انت تاخذه انت الفيتامينات والبروتينات والدهون والعناصر المعدنيه اللي قالوا فيها 93 عرصا دلوقتي في الثلاثة ولا اكثر عشرات عناصر المواد الموجوده في التربه يمتص النبات، بس النبات بيمتص ويختار اللي تحتاج له الحبه ونوع التقاوى، القرش غير الشعير غير البرسيم غير المعاصي. سبحان الله العظيم وبحمده، كل واحد له احتياجات، هذه الاحتياجات تمتص من الارض. يبقى فالق الحب والنوى في البدوي اللي عايش ايام النبي عليه الصلاه والسلام يفهم منها ان الحبه فتحت وطلعت، ويفهم منها العالم النهارده اللي في عصرنا هذا انها يعني انفتحت يعني تحولت عناصرها الى خلايا، والخلايا تنمو وتكبر وتكون جزء خضري، جزء خضري فروع اقطان اوراق ازهار براعم ازهار ثمار. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. وده يعني اللذة الجمالية في انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. ده انت لما تكلم الفخر الرازي سبحان الله اشار لموضوع البرسيم مثلا. البرسيم عندك المزارع يقول لك في برسيم بلدي وبرسيم ايه؟ حجاز. بص للزهره بتاعت البرسيم الحجاز شكلها ايه ولونها ايه وريحتها ايه؟ عشان تطلع لك برسيم. زهره بنفسجي جميله جدا فيها درجات اللون البنفسجي الحلوه، بس تحب تبص لها كده وتلقى الفلاح يزرع ويقطع ممكن يزرع ويحش 500,000 مره ما خدش باله من الزهره وجمالها وحلوها ولا حاولش يستمتع بيها. لا يا عم قبل ما تحش تقعد كده سيب لما تشوف لما تقول الزهره طلعت بص لي كده وتامل فيها عشان تقول سبحان من هذا صنعه. البرسيم البلد لقي زهره صفراء ودي الزهره ايه؟ بنفسجي. والتجاوب متشابهه وده برسيم وده برسيم. ويجي العلم النهارده يقول لك البرسيم يلاقي السكر. اهلا وسهلا. انا قلت لكم القصه دي. كنا زمان في الدخله في الفرافره وبقى رئيس المركز يشربوا ايه يا اخواننا ضيوف راح يشربوا ايه؟ اللي يشرب حلبة ماشي يشرب السب ماشي. فواحد قال لي اعمل لي كوبايه برسيم، رئيس المركز قال لي اعمل لي كوبايه برسيم. كوبايه برسيم تقاول برسيم الحجاز طحنها وبيغليها ويشربها. ليه يا عم؟ قال لك علاج للسكر. طب اثبت هذا الكلام. البرسيم هذا هو صنع الله وهذه اسرار الكون. ولم يقل سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح خلاص الصبح جاء ما شاء الله تشوف الضياء تشوف الشمس ودي يلمسها أي واحد الذي يجهل والذي يعلم. لكن فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وجعل الليل سكنا كيف جعله؟ من حركة الأرض حوالين الشمس يجي الليل والنهار. من حركة الأرض لما تلف حول الشمس يتكون الليل والنهار. طب مين يعرف حركة الأرض وسرعتها قد إيه وزنها قد إيه وتحرك في مجرة في نظام في مدار فين هو ومسافة من الأرض من بين الأرض وبين الشمس كام؟ هذا لا يعلمه إلا الله. ودي أسرار الكون مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يعني محسوبة بميزان دقيق وحسبة دقيقة جدا لا تختل ولا ترتج ولا تتغير على مدى الزمن كله إلى أن يأذن الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. دي نعمة ظاهرة، نعمة ظاهرة يعرفها اللي بيسكن في الجبل أو اللي قاعد في الغيط في الجبل وما عندش لا كهرباء ولا كلام من ده. النجوم اللي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، النجوم تضيء. طيب بتضيء، الناس زمان كانوا يبصوا يقول لك إنها حاجة معلقة ومنورة، لا هي مش معلقة ومش منورة، هي تسبح، تسبح بتتحرك ويعني شفافة أو لا لا مثقولة بحيث إنها تستقبل ضوء الشمس وتجيب لك أنت. من يعلم هذا؟ لأن يعني هذه النجوم أو القمر بيستقبل ضوء الشمس زي المراية، مواجه الشمس يجيلي ضوء الشمس عليه ينزل لك تحت على الأرض عشان أنت تشوف وتمشي في الجبل في البر والبحر. الذي صنع هذا لا أحد يدعي أنه صنع مثله ولا شارك في صنعته. طب إذا كان تفرد بالصنع وبالخلق وبالملك وبالملك وبالحكم وبالأمر فهو لا إله إلا هو فاعبدوه. إذا جدير بأن يعبد، جدير بأن يعبد. ولما البشرية في قبل النبي عليه الصلاة والسلام وفي في عصر الجاهلية اتخذوا وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، من عشان كانوا جهلة ما يعرفوش هذا الكلام وما شغلوش عقولهم وما طلعوش على الوحي السابق فبيعبدوا الجن عشان عندهم الجن ده خلق قوي عظيم مخفي عننا ما يعرفوش عنه حاجة غير انه قوي وانه ممكن يعمل حاجات، لدرجة انهم اعتقدوا انه قد يكون له تصريف في هذا الكون. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد لم تكن له صاحبة. تبرئة تبرئة تبرئة للعقول والأفكار من هذه الأشياء المشوشة والعقائد الضالة اللي كانوا بيعتقدوها. فجاء القرآن لتقول كل الآيات اللي سمعناها لها هذا بصائر من ربكم، هذا بصائر من ربكم فمن أبصر نفسه ومن عمي فعليه. هذا بصائر يعني بيان يوضح القلب، نور نور يعني نور ينور القلب والعقل ليطلع على أسرار الكون ويعرف ما في هذا الكون من جمال الصنعة وعظمة القدرة لله رب العالمين. يبقى القرآن جاء بالبصائر عشان ينير القلوب ويقول للناس أدي الشمس أدي القمر أدي الحبة أدي النسمة أدي الكائنات الدقيقة اللي أنت ما تاخدش بالك منها من عناصر التربة من الذرة للمجرة كلها من صنع الله. وإذا كان هذا من صنع الله يبقى لابد من الإيمان به واليقين فيه. هذا الأمر نزل في مكة والعلماء لهم تعليق على هذا الإمام محمود شلتوت عليه رحمة الله، ومن تتلمذ على يديه وأخذ عنه وتعلم مثله قالوا يعني إيه لما سورة كاملة جد كده عمالة تقول للخلق. يعني إحنا دائما نقول في دروسنا في التاجر إن القرآن كتاب توعية، توعية يعني إيه لما الآيات كلها المكية تتكلم، ونحن قلنا المكية 85 سورة مكية الباقي مدني معامة القرآن من السورة المكية. طب السورة المكية تتكلم عن الله وعن قدرته وعن صنعته وعن جمال صنعته وكمال قدرته، لم تتكلم عن النظام الاقتصادي ولا النظام الاجتماعي ولا النظام السياسي وكيف يحكم وكيف ينظم، ما تكلمتش أبدا رغم أنه كان في طبقية في النظام الاجتماعي فيه ذل وفيه ظلم وفيه فساد في النظام الاقتصادي في كسب المال، كسب المال كله على الحرام إما بالسطو والاعتداء على القبائل أو بالخمر وبيع الخمر أو بالربا كل كسب حرام. لكن لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعملية الإصلاح الاقتصادي، يقول لا ما أنا ما عايزين نصلح الموضوع الكسب يبقى حلال بطريقة فرنية عشان مالنا يبقى حلال، ولا ما بدأش بهذا الكلام. ولم يبدأ بالإصلاح الاجتماعي العبيد العبودية، العبيد كان يملك العبد ويسخره ويجلده ويضربه ممكن يخليه يشيل على كتافه ويمشي مسافة طويلة، العبد كأن كان كالحمار ولا شيء. ظلم وطبقية وعبودية ظلم فظيع. ولم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعملية الإصلاح الاجتماعي. وكان الحكم الفساد في الروم، الروم يقدسون الملوك وفي فارس يقدر القوة والسلاح والسطوة والعزم. النبي لو كان لو دعا للإصلاح الاجتماعي كما قال سلكته وغيره لو دعا إلى الإصلاح الاجتماعي لاستجاب له الفقراء كلهم وأحبوا دعوته، ولو قال الإصلاح الاقتصادي كان المجتمع كله يقول إحنا دي فعلا دي مفيدة ونستفيد، لو جاء الإصلاح السياسي وبعد ظلم الروم وظلم فارس كان ممكن يقول لك، لكن النبي لم يدعو إلى هذا، وإنما قعد 13 سنة يعرف الناس على الله وعلى قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى أسرار هذا الكون. قال لك لكي يبدأ بالقلب يصلحه وبالنفس يصلحها، فإذا صلحت النفوس وصلحت العقول وصلحت القلوب يبقى لما يقول له امنع الربا يقول حاضر، لأن ربنا كريم وحكيم وعظيم وأدي نشوفنا قدرة الله. لما يقول له اترك الزنا يقول حاضر، اترك الفساد الأخلاقي يقول حاضر، سمعنا وأطعنا. فلما تربى الأصحاب على هذه الآيات المكية التي تربي الإيمان وترسخه في القلوب وتهذب النفوس وتجعل القلوب تزعن لإله واحد خالق رازق، ويؤمنوا بهذا ويؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، أن محمدا رسول، يبقى يتلقوا عنه يستقبلوا وحي السماء بالقبول، ويقولوا سمعنا وأطعنا. وذا اللي حصل مع الصحابة، بل يطالب منهم بأن يضحي بكل ما يملكون في سبيل نصرة الدين، فيقول سمعنا وأطعنا، يسمع تشويش وكلام ويعني مطالبة بخوارق العادات من الكفار والمشركين ومن اليهود ومن غيرهم، ولا تحرك في قلوبهم هذا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. كفار المشركين واليهود غير بعد ذلك يقول ايه، بس لو محمد جاب لنا حاجه ظاهره كمعجزه ظاهره نعرف انه نبي نؤمن. لدرجه ان بعض الايمان، بعض اهل الايمان قالوا طب يا رسول الله يعني لما من يعني معنى كده نجرب اجعل لهم ايه يمكن ندخل الايمان. الايه قال وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، ده كلام فارغ، ده مجادله بالباطل. ثم لما اقتنعش بالعقل وتنور عقله واقتنع بما جاء في الآيات وبما حوله من الكون كله دلائل قدرة الله وعظمة الله وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما اقتنعش بكده مش هيقتنعوا بالمعجزات المادية. هتجيب عصا موسى تنتفق البحر، ولا تجيب يد عيسى تمسح على الميت فيحيى، الكلام ده مش هيأثر فيهم إطلاقا. وفي أول سورة قل إن الله قادر على أن ينزل آية لكن لا يستجيب لأهواء البشر، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لو آمنوا لاستقبلوا شرع السماء بالسمع والطاعة، لكن قلوبهم خربة لم تؤمن، وبالتالي لن يستجيبوا ولن ينتفعوا بهذا. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وتوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام يقول له وما أنت عليهم بوكيل وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنت انطلق في دعوتك ولا أشغلك المشوشون ولا المروجون ولا المكذبون، انطلق وبلغ رسالتك، أنت عليك البلاغ وليس عليك، أنت لا تسأل عنهم ولا مسؤول عنهم في الدنيا ما أنت عليهم بحفيظ، ولا تسأل عنهم في الآخرة ما أنت عليهم بوكيل، مش هتحاسب عليهم، انت مش مسؤول عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت يقول لهم انتوا تعاملوا مع الكفار بالحشمه والوقار والادب، ما لا تتطاولوا على تطاولهم ولا تكونوا في سفاهتهم، ولا تسبوا الذين يدعون من الله من دون الله بغير علم فيسبوا الله، فلا تسبوا الذين ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم. قال لك المؤمن محترم، المؤمن المحترم وقور، ما يغلطش في الكافر عشان الكافر يرد عليه، ما يسبش الأصنام عشان يقول له أنت لكم إله من اللي جاء بيقول عليه محمد ده برضه فيه وفيه، ما يسبش دين الكفر ولا قدام الكفار يقول دينكم فيه وفيه وكذا عشان هم يقول لك وأنت دينك فيه وفيه، يبقى أنت محترم وحشب وقار عشان تنطلق في دعوتك ببصيرة ببصيرة وعزيمة قوية وتنجح في إبلاغ رسالة الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل في تدبير شؤون خلقه وفي مراقبة شؤون خلقه وفي محاسبة جميع خلق جميع خلقه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.